بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في وصيته إلى أبي القاسم يوسف السبتي الشهيرة بالوصية الصغرى: واعلم أن العناية بهذا من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه، فإن الإنسان من حين يبلغ، خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات التي شبيه بالجاهلية من بعض الوجوه، فإن الإنسان الذي قد ينشأ بين أهل علم ودين قد يتلطخ من أمور الجاهلية بعدة أشياء، فكيف بغير هذا؟ إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هذه الفقرة سبق الحديث عنها وعن مضمونها، وقد نبه شيخ الإسلام على أمر مهم، وهو أن العناية بهذا الأمر، ويقصد بذلك الأمور التي يستعين بها الإنسان على محو ذنوبه التي يصيبها، والمعاصي التي يقع فيها وما أثرها بحكم الضعف البشري ونقص العلم وكثرة أهل المعصية وأهل الأهواء، يقع الزلل من الإنسان وتكثر منه الأخطاء. ولهذا ينبغي أن يهتم وأن يعتني بأمر أرشد إليه شيخ الإسلام، وهو أن يعلم أن مكفرات الذنوب والأسباب التي بها يزيل الإنسان أثر هذه المعاصي ما سبق ذكره، وهو الجنوح إلى التوبة، أن الإنسان يتوب إلى الله عز وجل من كل ذنب اقترفه، من كل معصية وقع فيها، لأن الله عز وجل يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فهذا أمر للمؤمنين، إذن فيه دليل على أن أهل الإيمان يقعون في الذنوب ويرتكبون المعاصي، فدعاهم الله سبحانه وتعالى إلى التوبة من هذه الذنوب، فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وذكر السبب الثاني الذي به يزال موجب الذنوب، وهو الاستغفار ولو بغير توبة، أن يستغفر الإنسان ربه، يأتي بالألفاظ الدل على الاستغفار، والاستغفار معناه طلب المغفرة من الله بأن يمحو ذنوبه، وتكلمنا عن هذا الموضوع. ثم الفقرة الثالثة أو السبب الثالث، وهو الأعمال الصالحة التي يأتيها الإنسان، وهذه رغب فيها الشرع وندب إليها وحث عليها، الأعمال الصالحة، وهي مكفرات، لأن الله سبحانه وتعالى جعل المكفرات على نوعين: مكفرات مقيدة ومكفرات مطلقة، وسبق الكلام على هذا. هذا يحتاج كل إنسان، يحتاج إلى معرفته وإلى العمل به. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: خصوصا في هذه الأزمنة من حين يبلغ الإنسان، وقال من حين يبلغ الإنسان لأن القلم يجري على المكلف وقت البلوغ، يعني في سن البلوغ، أما قبل البلوغ فلا يكون مأثوما ولا مأزورا، وإنما بعد البلوغ أو حين يصل إلى البلوغ يبلغ الحلم، فحينئذ يتوجب عليه أن يعرف هذه الأمور، لأنه إذا وقع في المعصية كتبت عليه السيئة، إذا فعله أن يتبع السيئة بالحسنة، وهو مقصوده بالعمل الصالح أو الأعمال الصالحة. قال خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات التي شبيه بالجاهلية من بعض الوجوه. وهو يتكلم عن عصره رحمه الله، عصر شيخ الإسلام ابن تيمية في القرن السابع للهجرة، والآن في القرن الخامس عشر للهجرة. وكان يرى أن أهل ذلك الزمان عندهم أو عند بعضهم، عند أفراد منهم، بعض الأعمال التي يقومون بها هي شبيهة بما كان موجودا في الجاهلية. والذي كان موجودا في الجاهلية أمور كثيرة، هناك الشهوة الغضبية، كانوا يسفكون الدماء، يوقدون الحروب لأتفه الأسباب، يئدون البنات، يهضمون حقوق النساء، حياتهم في الغارات ونهب الأموال، والظالم هو الذي يسود، وأما المظلوم فلا حق له، كما عبر شاعرهم بذلك لما قال: ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. هذه جاهلية كانت عندهم. زد على ذلك أنهم في جاهليتهم كانوا يرتكبون المعاصي من الزنا والفجور وشرب الخمور وأكل الربا، وهذه معاصي وجدت في الجاهلية. وشيخ الإسلام نبه أن بين أهل الإسلام من يفعل مثل هذا، وهذا ليس بغريب، بل اليوم أكثر. لو عاش شيخ الإسلام في زماننا هذا رأى أضعاف ما عاشه ورأه في زمانه، وهذا يدل على أن أهل الإسلام في تناقص، وهذا من علامات الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان ويلقى الشح ويقل العمل وتظهر الفتن. هذا من علامات الساعة، قرب القيامة فيها علامات، منها قلة العلم وقلة العمل بالدين وبالإسلام، ويلقى الشح بين الناس، يصير عند الناس بخل، يبخلون، يشحون على أموالهم وعلى أوقاتهم وعلى كل شيء، حتى على النصيحة، لأن الشح إذا أطلق عم كل شيء، وتظهر الفتن، والفتن ضررها عائد على القلوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، يعني كالحصير. نسأل الله سبحانه وتعالى السلام. الشيخ الإسلام رحمه الله تكلم عن زمانه، فجعل مقارنة بين ما كان في زمانه وبين ما كان في الجاهلية، فقال: يوجد شبه بين هذا وذاك. وإذا علم هذا فإن الإنسان الذي قد ينشأ في بيئة أو في وسط يكون أهله أهل دين وعلم، وقد يتلطخ أي يتأثر بهذه الأمور التي توجد في ذلك الزمان، فما بالكم إذا كان الإنسان قد نشأ في غير بيت علم ودين. لا شك أن المصيبة أعظم، يعني الإنسان الذي ينشأ. شيخ الإسلام يقرر هذه المسألة، يقول: من يعيش في بيت يكون أهله أهل دين وأهل علم وأهل صلاح، وقد يتأثر بما يراه عند الناس من ترك للدين وتخاذل في العمل بالدين والرجوع إلى السنة والزهد في طلب العلم والعمل به، هذا يتأثر من كان أبوه عالما يعلمه، فما بالك من نشأ وهو محروم من هذا الخير، محروم من العلم، محروم من العبادة، لا يرى إلا المعاصي، ما يرى إلا الفجور، ما يرى إلا الفسوق. لا شك أنه قد يتأثر كثيرا بما يراه. فهذا الذي نبه إليه شيخ الإسلام، وكأنه يقول: إذا كانت هذه الذنوب لازمة للإنسان، وأن الإنسان يقع في الذنوب لا محالة، يعني لا مفر له منها، وبنو آدم خطأون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك فعليه أن يعرف هذه الأمور حتى يزيل أثر الذنب، لأن الذنب إذا بقى فإنه يؤثر عليه، يؤثر عليه، لأن الإنسان إذا أصاب الذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء، يعني فإن تاب واستغفر رجع إلى الله عز وجل سقل قلبه منها، أي نزعت. فالإنسان الذي يمحو ذلك الأثر الذي يكون في الزجاج يمحوه بيده، إذا محاه زاد، إذا تركه يبقى وربما يكبر وتصبح تلك الزجاجة لا صلاحية فيها، كذلك قلب الإنسان. فالقلب يتأثر بالمعاصي، إذن فعليه أن يسعى إلى إزالته حتى لا يعلو الران على قلبه، كما قال الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإذا على الران على القلوب حجبها عن الله وعن العلم وعن المعرفة بما عليها من الحقوق والواجبات. وشيخ الإسلام أشار إلى هذه الأمور المهمة، قال لابد أن يعلمها الناس، وهي التوبة إلى الله والاستغفار من غير توبة والأعمال الصالحة بجميع أنواعها. هذا ما توقفنا عنده، ثم بعد ذلك سرد الحديث الذي أورده في هذا الموضوع فلنستمع إليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القزة بالقزة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ ثم استدل شيخ الإسلام كعادته أنه لما يورد بعض المسائل ويقررها يستدل لها بما صح من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه طريقة العلماء، العلماء الربانيون إذا ذكروا شيئا قرروا مسألة من المسائل أوردوا ما يدل عليها ما يؤصلها، والعلم يؤخذ بالتأصيل يعني بذكر الدليل، لأن الدليل ينفع الناس في قناعاتها. لو ذكر للإنسان حكم من الأحكام الشرعية دون دليل ربما يسلم للحكم، يسلم بالحكم ويقر به لأنه لا يستطيع أن يرده، لا سيما إذا أخذه من ثقة ومن عالم معروف. لكن لو سمع الدليل، لو أجابه بالدليل تكون قناعته أعظم وأكثر. وهذا لا يعني أن الإنسان إذا استفتى عالما من العلماء يطالبه بالدليل، لأن المستفتي هو يريد أن يعرف الحكم فلا حاجة له إلى الدليل. لكن العلماء ولا سيما منهم أهل الفتوى يراعون أحوال الشخص ويراعون الظروف، فأحيانا يجيبون عن الأحكام الشرعية بأن هذا يجوز أو لا يجوز، هذا حلال هذا حرام، ودون أن يذكروا الدليل، لأن هذا الذي يهم السائل أن يعرف الحكم، إذا كان أمرا فليفعله وإذا كان نهيا فليجتنبه. ولكن أحيانا يذكرون الدليل، يقولون هذا لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا. ولا شك أن هذا يسهم في قناعة السائل إذا عرف الحكم بدليله. أما إذا كان من طلبة العلم وممن يفهم الدليل فهذا أفضل أن يذكر له الدليل، لكن ليس من الأدب أن يطالب المستفتي المفتي عن الدليل الذي استدل به إلا إذا كان طالب علم وكان يريد أن يعرف المسألة المؤصلة. شيخ الإسلام رحمه الله وهو من علماء الربانيين لا يذكر مسألة من المسائل، لا يقرر شيئا إلا إذا ذكر له الدليل. ولهذا أنصح الإخوان وطلبة العلم أن يهتموا بالكتب العلمية الشرعية التي تبنى على التأصيل، أي على ذكر الدليل وبيان الدليل والحجة والبرهان. تجد مثلا أحكام يبينها العالم ويقول الدليل عليها من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو من أقوال العلماء كذا، فهذا عامل مهم في ترسيخ العلم وتثبيته في نفس المتعلم. وطريق شيخ الإسلام تقريبا في جميع كتبه يمشي على هذا الطريق. هنا لما ذكر أن أهل الإسلام عبر أزمنتهم المتقطعة سواء في زمانه أو قبله أو حتى بعده يكون فيه بعض الناس يعملون بعمل أهل الجاهلية ويتشبهون بطريقة من كان قبلهم ممن ليسوا على دينهم كاليهود والنصارى. فقال شيخ الإسلام في الصحيحين، وهنا أريد أن أنبه أن شيخ الإسلام رحمه الله في غالب كتبه ورسائله كثيرا ما يستشهد بأحاديث الصحيحين، مع أن هذا ليس بلازم، يعني أن يذكر الإنسان الدليل من الصحيحين، والصحيحان المقصود بهما صحيح البخاري وصحيح مسلم، يقول العلماء أن هذين الكتابين هما أصح كتاب بعد كتاب داء الزوج، يأتي في المرتبة الأولى البخاري، ويأتي في الدرجة الثانية صحيح مسلم. أحاديث هذين الإمامين كلها صحيحة تقريبا، إلا بعض الأحاديث عند مسلم قد لا تبلغ 4 أحاديث انتقادها بعض أهل العلم ودفع عنها آخر. إذن فغالب ما في صحيح البخاري ومسلم وهو صحيح، وقد تلقتهم الأمة من قبل. إذن من يطعن في صحيح البخاري وصحيح مسلم فهذا يطعن في دين الله عز وجل، لأن على يقين أن هذه الأحاديث صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن قرأ في صحيح البخاري أو قرأ في صحيح مسلم فكأنه يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم. ولهذا عكف العلماء من قديم على دراسة هذا الكتاب العظيم، لا سيما صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم أيضا الذي اهتم به المغاربة. فيقول في الصحيحين، يعني استدل بالحديث الذي هو في أعلى درجة الصحة، وهكذا ينبغي أن تكون طريق طالب العلم. يعني أنت ما تأتي إلى حديث مثلا روي في بعض كتب السنن أو في المعاجم أو في المصنفات أو في المستدركات وأصل الحديث يوجد في البخاري ومسلم، هذا خلل في العلم. نعم أحيانا إذا لم يوجد الحديث في البخاري ومسلم ويوجد في الترمذي أو في تستدل به، وقد لا يوجد حتى في الكتب الستة وتستدل به مثلا في مسند أبي يعلى، لا يوجد هذا الحديث إلا في هذا الكتاب تستدل به كان صحيحا، الطريق الموصل إليه صحيح والمتن لا شذوذ فيه تأخذ به. لكن إذا كان أصل هذا الحديث في البخاري ومسلم فليس من المنهجية العلمية أن تقول هذا الحديث رواه أحمد في المسند أو رواه مالك في الموطأ وتغفل أن الحديث أصله في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم. ولهذا العلماء كثير منهم إذا ذكروا الأحاديث وعلموا أن الإمامين البخاري ومسلم قد ذكر الحديث في كتابيهما اكتفوا بذكرهما دون أن يعرجوا على الآخر. فشيخ الإسلام في كثير من كتبه يستدل بحديث صحيحين أو حديث البخاري ومسلم، ولما قال في الصحيحين يعني أن هذا الحديث اتفق عليه هذان الإمامان، ولا شك أنه في أعلى درجة الصحة، يعني الصحيح على أقسام، منها ما هو متفق عليه لما طرأ متفق عليه أو رأه الشيخان أو رأه البخاري ومسلم، هذا تقريبا كله بمعنى واحد، يعني تقريبا، وإلا فبعض أهل العلم يفرق بين قولك متفق عليه ورأه الشيخان فيه شيء من الفرق، لكن متفق عليه أي اتفق عليه من حيث اللفظ، وأحيانا تجد رواه البخاري ومسلم ولكن اللفظ لمسلم وأحيانا اللفظ للبخاري. المهم أن شيخ الإسلام أورد هذا الحديث وهو في الصحيحين أي في صحيح البخاري ومسلم من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وأبو سعيد أحد الصحابة الأجلاء الذين رووا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من 7 المكثرين. 7 المكثرون يعني 7 من الصحابة الأجلاء زادت روايتهم للأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم 1000 حديث، لهذا سموا بالمكثرين. إذن المكثرون 7 المكثرون 7، أولهم أبو هريرة رضي الله عنه، عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه المعروف بأبي هريرة، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس وعائشة أم المؤمنين وأنس بن مالك وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله رضي الله عنه، هؤلاء هم 7 المكثرون. أبو سعيد الخدري 1 منهم. فقال المصنف ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال وأورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة لتتبعن. هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أن التشبه واقع في الأمة، وإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مما كان عليه أهل الديانات قبلنا ولم يكن قد ورد في شرعنا الحث عليه وكان مخالف لشرعنا، فإذا ذكر فهو على سبيل الذم، لأن النهي إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالعبارة الصريحة كأن يقول لا تفعل أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل كذا، وأحيانا لا يأتي النهي بصيغة النهي هل حرام عليكم أو لا تفعلوا، أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي بذكر أمة اليهود مثلا أو النصارى أو أهل الجاهلية بذم ما كانوا عليه. إذا دل هذا ماذا؟ على نهي النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لأن النهي يتبعه الذم كما أن الأمر يتبعه المدح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعون، واللام هنا للتأكيد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أكد، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، من علامة صدق نبوته أن كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وقع، كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وقع، بعضه وقع في عقله، رآه الناس ورآه الصحابة. أنزل الله عز وجل عليه سورة الروم، قال غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، وعاش المسلمون حتى انتصر الفرس على الروم، حتى انتصر الروم على الفرس. فهذا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبره به الله عز وجل، فأشياء أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وقعت في عقله، وأشياء أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وقعت في عقله، وأشياء أخبر عنها لم تقع في عصرنا ولكنها قد تقع في عصرنا أو بعدنا. وهناك أمور أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم تكون في آخر الزمان وتكون يوم القيامة، هذا لم نعلمه بعد لأنه لم يقع. فأحاديث الساعة وما يحدث في القيامة من أحوال وأهوال، هذا كله أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وقع موافقا للصفة والخبر الذي ذكره دون أن ينقص منه شيء. ومن تتبع هذه الأمور عليه، من تتبعها عليه وعرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأشياء وقعت، منها هذه الأمور التي أخبر منها. قال لتتبعن، لتتبعن أي لتسلكن وتتبعون وتمشون وتسيرون وتقتدون، لتتبعن سنن من كان قبلكم. سنن جمع سنة، ويخطأ من يقرأ الحديث سنن، سنن السنن جمع سنة، والمراد بها الطريقة، أي ما كان عليه الناس، ما مضى من عمل أو فعل الناس، هذه السنن جمع سنة. لكن السنة في تعريفها الشرعي تجمع على السنن ولا تجمع على السنن، إذن هذا هو الفرق. المقصود هنا من قوله تتبعون سنن من كان قبلكم، أي تتبعون طرق وسبل من كان قبلكم، يعني طريقتهم التي كانوا عليها، إما الطريقة التي كانوا عليها في العلم أو في العمل أو في العبادة في كل شيء، هذا هو المقصود. وليس المقصود بها السنن، لأن السنة في الشرع تجمع على ماذا؟ تجمع على السنن. وأما السنة إذا أردنا بها الطريقة فإنها تجمع على السنن كما في هذا الحديث. فقالوا لتتبعون سنن من كان قبلكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بماذا؟ بوقوع التشبه والاقتداء بالطريقة والهدي الذي كان عليه من سبقنا من الأمم، وهم اليهود والنصارى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعون سنن من كان قبلكم، إذن هذا إخبار بواقع أن التقليد والتشبه يقع من هذه الأمة بمن سبقها، وهذه مصيبة. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم صفة هذا التشبه، بين هذه صفة التشبه، ليس ذلك التشبه الذي يكون في أمر دون آخر أو في وقت دون وقت، لكن شبهه وقال عليه الصلاة والسلام حذو القذة بالقذة، حذو القذة بالقذة أي كما تشبه القذة القذة، والقذة تجمع على أقذاذ، وهي ريشة السهم، السهم الذي يضرب به، هذا عنده ريشة، وكل سهم له ثلاث أقذاذ، يعني ريشة أولى وثانية وثالثة، وطبيعة هذه القذف أنها متساوية ومتشابهة، ولهذا يضرب المثل بالقذة في التشابه بين الأمرين، يعني هذه القذف الثلاث متشابهة يعني في الشكل ومتساوية أيضا، فلهذا كل شيء يكون شبيها بالآخر يضرب المثل بريشة السهم بالقذف. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا التشبه سيكون خطيرا، لأنه ليس تشبه فقط الذي يكون في بداية الطريق أو في وسطه أو في نهايته، بل هو تتبع واقتفاء واتباع وحرص على أن يكون أهل الإسلام كاليهود والنصارى والعياذ بالله. لا تتبعون سنن من كان قبلكم، كما جاء في هذا الحديث حذو القدة بالقدة. جاء في رواية مسلم قال شبرا بشبر وذراعا بذراع، يعني هذا التشبه يعني أن يتشبه بعض المسلمين، والمقصود هنا أفراد المسلمين وليس كل المسلمين. لماذا؟ لأن التشبه من الأمة أو تشبه الأمة أو جميع الأمة باليهود والنصارى هذا أمر منتهي لا يقع. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. إذن هذا الحديث فيه بيان أن بعض الأمة يبقون على دينه لا يتشبهون باليهود والنصارى، لكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن التشبه يقع من أفراد منه، يعني من بعضهم يقلون أو يكثرون حسب الأزمنة وحسب الأمكنة وحسب الأشخاص. في وقت مثلا يكون الناس في إعراض عن دين الله وعن تعلم دين الله عز وجل، وربما تفد عليهم أو يفد عليهم الأجانب يسكنون موطنهم، قد يتأثرون بهم فيقع التشبه من هؤلاء أكثر ممن يقع التشبه عندهم ممن يكونون بعيدين كل البعد عن مخالطة الأجانب في اليهود والنصارى. لكن أخبر أن التشبه يكون في هذه الأمة. لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفة ثانية لهذا التشبه وهو أمر ينبئ عن خطورة، قال حتى لو دخل، حتى للغاية لو دخلوا جحر رب لدخلت. الجحر تعرفونها معنى هو الغار، لأن الحيوانات لها مأوى تسكن فيه، سكن الأسد يسمى العريف، وسكن الغنم يسمى مربط الغنم، ومسكن الطائر يسمى العش، ومسكن الضب وما كان على شكلته يسمى ماذا؟ الجحر. والجحر هو الغار، والضب تعرفونه، الضب هو حيوان بري يكثر في الصحراء، يعني هو شبيه بالحرباء، يعني يعد من الزواحف، يكون في الصحراء يعني يشبه الحرباء، يكون عريض عليها نوع ما، وله ذيل أشبه بالطويل ثخن غليظ. والضب اختلف أهل العلم في أكله هل يجوز أكله أم لا، على قولين. المعروف عند الحنفية أنه لا يجوز أكله، واستدلوا بأدلة ليست قوية أصلا، لأنهم قالوا بأنه من الدواب التي تأكل الخبائث يعني خبيثة، والأمر ليس كذلك، لأن الضب لا يأكل الخبيثة وإنما يأكل الأعشاب، إذن فهو ليس بخبيث. هذه الأولى. واستدلوا بأن الضب هو من الحيوانات الممسوخة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه مسلم إن أمة من الأمم مسخت، يعني ومسخ من كان معها من الحيوانات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والضب لا أدري هل كان منها أم لا، يعني فيه تردد من النبي صلى الله عليه وسلم هل الضب كان مما مسخ أم لا. لكن أجاب العلماء عن هذا الدليل وقالوا أن الحيوانات التي مسخت هي الحيوانات التي لا نسل لها، يعني لم يعد لها نسل بعد ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم تردد بهذا لأنه قال هذا قبل أن يوحى إليه. والصحيح أن الضب يؤكل، يجوز أكله، هذا مذهب الشافعية والحنابلة وكثير من أهل العلم. والدليل عليه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم وضع الضب يعني في مائدته وقال كلاما وضح المسألة فيه، قال لا أكله ولا أحرمه، لا أكله ولا أحرمه، في حديث وضع أمامه على مائدة قال كلوا فإنه حلال، وهذا صريح في حليته، قال كلوا فإنه حلال ولكنه ليس من طعام، يعني ليس من طعام أهل مكة أو المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعافه، يعني يعافه بمعنى أنه كان لا يرى راحة في أكله لأنه ليس من طعام أهل بلده، لكن صرح قال كلوا فإنه حلال. إذن الضب أكله جائز، وأهل الصحراء يأكلونه. وبعض الناس يقول أن الإنسان إذا رأه لا يأكله، ولكن إذا وضع له من بين اللحم فإنه يظن أنه يأكل في الجمبري هذا الذي يعني يصاد في البحر. تعرفون الجمبري ما هو؟ الرباني اسمه بالعربية. فالنبي صلى الله عليه وسلم، ونرجع إلى محل الشاهد، قال حتى لو دخل جحر ضب. تعرفون الجحر، جحر الضب يقول العلماء من صفاته أنه ضيق صعب المساجد، فيه تعاريج، يعني فيه يمنى وفيه يسرى، فيه انحدار، فيه هبوط. إذن هو مسلك ماذا؟ مسلك صعب، بخلاف المسلك الذي يكون فيه استقامة، لأن الطريق الذي يكون مستقيما هذا من شأنه أن الإنسان إذا جاء ليمشي فيه لا ينظر من سبقه إليه، لا يريد أن يقتدي به، لأنه مسلك واضح مستقيم لا عوج فيه، فهو يمشي فيه مطمئن النفس. لكن بخلاف لو قيل له أن هذا المسلك ضيق صعب المسالك، ماذا يفعل العاقل؟ يقول لابد أن أبحث عن دليل، عن إنسان سبق أن مشى في هذا المسلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يبين لنا أن جحر الضب لوعوره، جحره وصعوبته لما فيه من التعارج، ومع ذلك ترى حرص المتبع في أن يمشي في تلك المسالك حتى لو دخل جحر الضب، يعني دخل وصعب دخوله ومع ذلك يتبعه. وهذا فيه دليل على أن التشبه يقع من أفراد هذه الأمة بالوجه الذي تكون فيه خطورة، خطورة عظيمة. يعني يكون يحرص على أن يقلد اليهودي ويقلد النصراني ويقلد ملل الكفر في كل شيء، هذه مصيبة. ونحن في الحقيقة لو جئنا إلى هذا المثال وما عليه بعض المسلمين حتى لا نعمم، والله لا نجد يعني صدق ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم. الآن ترى من بني جلدتنا، حتى لا أسهب وأطيل في شرح هذه الظواهر، حتى لا تملون الحديث، وحتى لا أمرض قلوبكم بذكر هذه الأشياء، لكن الحقيقة جرتنا إلى أن نذكر بها إخواننا ليعلموا عن قرب، وهم يسمعون مثل هذا الحديث العظيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أقوام من أمته يتشبهون بهؤلاء اليهود والنصارى. ترى أقواما هكذا من بني جلدتنا يتكلمون لغة العرب، نشأوا عليها وتربوا عليها. نحن لا نتكلم عن التزامهم بأمور الشرع من صلاة وصيام وحج، لكن أنت لو تتجول مثلا في بعض الشوارع ولا تدخل محل من المحلات الكبرى في العاصمة أو في غيرها، يعني تتعجب، ترى مثلا أم تتحدث مع ابن الله لا تتكلم معه إلا بالفرنسية، ويا ليت تلك الفرنسية التي يحبها الفرنسيون، يعني كل ذلك حتى لا تعلم ابنها وحتى لا تتكلم بكلمتها عربية. لو تقولها السلام عليكم تقول لك صباح الخير، ولو قلت صباح الخير تقول لك هون، وتحرص على أن تلقن أولادها كل كلمة فرنسية. هذا بغض النظر عما تلبس وعما ترتدي وكيف ترى إلى الكفار وكيف تزدري وتحقر بني الإسلام، كل هذا على ماذا يدل؟ أنت اليوم تصيب فرنسي، تصيب دوري أمريكاني، يلبس في القميص ويلبس في الشاشية ويلبس البرنوس، يلبس في الكندورة تاعك، يلبس هاش أبدا، ولا توجدها ربما واحد في المليون. وإحنا الآن تصيب أناس من بني جلدتنا، لو تقول هذا لباس المسلمين يقول لك لا لا، يقول لك هذا تنطع، ويقول لك هذا غلو، وهذا في كذا، وهذا تعصب، وتراه هو فارح يلبس لباس الكفار، يأكل أكل الكفار، يسافر إلى بلاد الكفار، كل ما يأتيهم من بلاد الكفار فهو مقبول، فهو دليل على التحضر، دليل على المدنية، كل ما أتاه من بلاد المسلمين فهو عنوان التخلف، مع أن العباد هم العباد، كما تجد الياباني أو تجد الأمريكي أو تجد الفرنسي أو تجد الروسي عنده فهم وعنده ثقافة وعنده علم في بعض العلوم، تجد أيضا المسلم وتجد العربي وتجد الأمازيغي يعرف هذه العلوم، وربما مستواه في علم أكثر من هؤلاء، لكنهم قد يستغلون ثقافتنا ويستغلون علمنا للأسف الشديد. لما ترى ضعفاء الحصان العقدية من بني جلدتها مهزوزين في شخصيتهم في عقيدتهم، تراهم يفرحون بكل ما يأتيهم من الغرب. احنا كما قال بعض الشراح حفظه الله، قال كنا في الماضي واحد إذا كان يلبس سروال مقطع يعني مقطع شوية هكذا يحشب به، والناس يقول له تلبس تشري سروال جديد وتلبسه ماشي منيح سروال مقطع، وهذا إذا ما عندوش يذهب ذلك الزمان ويأتي زمان الآن وأصبح المال موجود والناس يشترون ماذا يريدون، ما لذ وطاب وحسن وجمل من الثياب والمطعم والمشرب والمسكن والمركب وإلى غير ذلك، والقائمة مفتوحة. الآن ترى ناس الآن يشترون بعض الثياب الممزقة يعني لابس جين هكذا باش يكون مليح لازم يكون مقطع، علاش؟ لأن سيده الهيك ولا يلبس، هذا جعله من الموضة، لما له هو لازم الآن يلبس سروال مقطع. علاش يلبس سروال مقطع وكنت تعبه بالأمس؟ لأن سيده هناك صار يلبس مثل هذا ويعتبره من التحضر، يعتبره من المدنية، يعتبره من الفهم، فكل ما جاءه من هناك صار مقبولا. هذا بغض النظر عن ما حدث لأمة الإسلام من تقهقر ومن تخلف ومن بعد عن دين الله عز وجل، حتى صار الإنسان اليوم يمشي في شوارع المسلمين في العواصم العربية والإسلامية أحيانا ما يكاد يفرق هل هو في دار الإسلام أو أنه في دار الكفر. للأسف الشديد تمشي في شارع ربما تمر عليك أكثر من 20 امرأة لا تجد واحدة منها محجبة، لا تجد، وربما أكثر من ذلك. إحنا الآن أصبحنا نخرج في الصباح نصلي الصبح تصيب سيارات النساء ليخرجوا أكثر من سيارات الرجال، للرجل دراجل والولد دراجل والمرأة مايضة السيارة وراح تحط أولادها عند الخدمة ولا عاد يتربي وهي تأخذ الطريق وتروح تعمل من الصباح وتأتي في المساء. للأسف الشديد أبو بكر بن العربي القاضي رحمه الله يذكر في أحكام القرآن أنه لما زار منطقة في المدينة النبوية يقول يعني مشيت أسبوع كاملا، قال فما رأيت امرأة، ما رأيته إلا يوم الجمعة، قال لك نحوس باش نصيب امرأة ترك ما صدت. وهذا اليوم كان تقولوا يقول لك هذا التخلف، هذا هذه هي الموءودة العصرية، يعني يريدون قتل النساء، وهذه الناس ما كانوش يعني دارينهم يعني في الحبس، كان الدين وكان الحشمة وكان الحياء وكان العفاف هو الذي جعل هؤلاء النساء أو هؤلاء النسوة يقمن في بيوتهن، لأن يعني الله عز وجل قال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. قال ما كنت لألتقي بامرأة ثلاثة أسبوع حتى أقول، قال في نفسه بأن هذه القرية ليس فيها نساء فيها أولاد، مثل دليل على أنه لا نساء، فكان لا يرى النساء إلا يوم الجمعة حين يخرجنا إلى الصلاة. فقارن بين ذلك الزمان وزماننا هذا، نسأل الله سبحانه وتعالى السلام. إذن الذي حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن التشبه واقع في هذه الأمة وإن وقع في بعض أفرادها، لكن هذا التشبه خطير، وهذا التشبه الذي يكون من أبناء المسلمين باليهود والنصارى وبمذهب الكفر خطره وأبعاده على الأمة وعواقبه صعبة وخطيرة جدا. لماذا؟ لأنه ينشأ جيل لا يعرف العلم ولا يعرف الدين ولا يعرف الحياة ولا يعرف الأخلاق ولا يعرف الأداب، فهو يتعود على هذه المناظر، والإنسان يتأثر بمحيطه يتأثر ببيئته، فإذا وجد البيئة منحلة فيها المعاصي فيها الفجور ينبعث منها الفسوق لا يتعلم، لا يتعلم الأخلاق ولا يتعلم الأدب ولا يتعلم العلم ولا يقبل على العبادة ولا يعرف راحة المسجد وطمأنينة النفس وانشراح الصدر، هذه الأمور تكون غائبة عنها. ولهذا نحن نؤثر بأن نعيد للناس هذا الجو الإيماني الجو العلمي حتى ننقذهم مما هم فيه، لا سيما وقد تعلمون أن اليوم أن المعلومات صارت تتدفق على الناس من كل حدب وصوب من خلال أجهزة الاتصال الحديثة وشبكة الإنترنت وما إلى ذلك، حتى صار العالم اليوم وكأنه قرية صغيرة، إذا أراد الإنسان أن ينشر رذيلة في لحظة واحدة تصل إلى مشارق الأرض ومغاربها. نسأل الله تعالى السلام. فضل قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهذا خبر تصديقه في قوله تعالى: فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا، وله شواهد في الصحاح والحسان. وشيخ الإسلام كعادته ذكر الدليل من السنة، قال: وهذا خبر تصديقه، يعني الذي يصدقه ويدل عليه ما جاء في كتاب الله. وهذا فيه تبيين منه رحمه الله أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو ما قاله الله، وما قاله الله هو ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله عز وجل: من يطيع الرسول فقد أطاع الله، قال: وإن تطيعوه تهتدوا، وما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولهذا لو قال الإنسان: أنا لا أخذ الشرع ولا أدين إلا بالذي في القرآن الكريم دون النظر في السنة، نقول إنك كافر ضار، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن الوحي هو القرآن والسنة، قال: إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا لا تجد تعارض ولا تناقض بين أدلة الكتاب والسنة، فالسنة تأتي مؤكدة لأمر جاء في القرآن الكريم، تأتي شارحة، تأتي مخصصة، تأتي مقيدة، تأتي مبينة، فالسنة تخدم القرآن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من قوم في آخر الزمان يظهر لا تكون دعوتهم إلا التمسك بالقرآن، قال: لألفين أحدهم جالس على أريكته يقول: ما وجدنا في كتاب الله أخذنا، وما لم نجد لم نأخذ، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. أوتيت القرآن، يعني أوتي القرآن والذي هو كلام الله، ومثله معه، يعني مثله في الوزن وفي المقدار، غير أن كلامنا الرسول ليس ككلام الله، لأنه لا يتعبد بتلاوته لكن يعمل به، لأنه وحي من الله عز وجل. فالأمور التي هي في نطاق الدين ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فيها رأي والاجتهاد، هذا مما يوحيه الله عز وجل إليه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يسأل عن شيء فلا يجيب، يقول: الله أعلم، حتى أنتظر حتى ينزل علي الوحي، وربما ظل يوما أو يومين أو شهرا كاملا حتى ينزل الوحي من الله عز وجل. فإما أن يتلو عليه جبريل بعد القرآن أو آية تبين الحكم، وإما أن يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الحكم مما أخذه من الله سبحانه وتعالى، أي من وحيه. قال: وهذا خبر تصديقه، فالقرآن مصدق للسنة والسنة مصدقة للقرآن، لا تعارض بينهما. قال تعالى: فاستمتعوا بخلاقها، هذه الآية وردت في المنافقين، وردت ونزلت في المنافقين الذين كانوا يعيبون على قراء الصحابة، كانوا يتكلمون عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسبونهم ويسخرون منهم ويقولون: هؤلاء أعظم بطونا وأجبن عند اللقاء. فنزلت الآية فيها، فقال الله عز وجل وهي في الذم، يعني ذمتهم، قال: فاستمتعوا بخلاقهم. الخلاق هو النصيب وهو الحظ، حظ الإنسان من الدين والدنيا. قال: فاستمتعوا بخلاقهم، يعني من سبقونا استمتعوا بحظهم ونصيبهم من الدين والدنيا. الإنسان في هذه الحياة له حظ من الدين والدنيا، قد يكون حظك في الدين كبير، وقد يكون حظك في الدين قليل، وقد يكون حظك في الدين منعدما، ما تعرفش، ما عندوش دين، ما عندوش حظها، وكان يكون عنده حظ من الدنيا عظيم، وكان حظ من الدنيا قليل. فقال الله عز وجل: فاستمتعوا بخلاقهم، والاستمتاع هو مباشرة المتعة، لأن الاستمتاع على ضربين، هناك استمتاع مباح، ربي سبحانه وتعالى أعطانا بعض الشهوات وبين لنا سبل الاستفادة منها والاستمتاع بها، الأكل متعة، الزواج متعة، التجوال متعة، الأولاد متعة، وهذه نستمتع بها في أطر شرعية معلومة لا حرج في ذلك. لكن بعض الاستمتاع محرم، كأن تستمتع بالفرج الحرام، بالفرج الحرام، تستمتع بالأكل الحرام، فهناك أشياء حرمها الشرع، لا يجوز الإنسان أن يفعلها. فالله سبحانه وتعالى عاب على قوم أن أولئك الذين كانوا من قبلهم استمتعوا، يعني أخذوا حظهم ونصيبهم كاملا من هذه الدنيا، استمتعوا بخلاقهم. قال: فاستمتعتم بخلاقكم، فأنتم أيضا استمتعتم بحظكم ونصيبكم من هذه الدنيا. قال كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقه. كما استمتع، إذن هذا ماذا ينبئ؟ ينبئ عن وجود تشبه. هؤلاء استمتعوا بخلاقهم بنصيبهم، يعني استمتعوا بالشهوات وأصرفوا فيها وضروا دينهم وأضروا بدنياهم، وإنما هذا وقع منهم لأنهم اقتدوا وتشبهوا بالذين كانوا من قبلهم الذين استمتعوا بخلاقهم. قال وخضتم كالذي خاض، وهذا إشارة إلى الباطل. فقوله تعالى فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلهم، هذا فيه إشارة إلى وقوع الشهوات، وأن طائفة من هذه الأمة، أفرادا من هذه الأمة، يقعون في هذه الشهوات في المعصية. هذا شأن العصاة. وخضتم كالذي خاضوا، أي خاضوا في الباطل، كسب الأنبياء وسب قريش للصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه إشارة إلى وقوع ماذا؟ وقوع الابتداع في الدين، يعني وقوع البدعة من أهل الضلال وأهل الأهواء. فأخبر الله عز وجل في هذه الآية أن أهل الإسلام يقعون في أمرين، يقعون في شهوات ويقعون في الشبهات. يقعون في الشهوات عن طريق فعلهم المعصية، ويقعون في الشبهات لما يخوضون في الباطل، يخوضون بالباطل ليدحضوا به الحق، يعني يستدلون بأشياء هي عين الباطل ليردوا بها الحق. فنبه الله سبحانه وتعالى أن هذا التشبه يقع في هذه الأمة، فطر قوما من هذه الأمة يقعون في المعاصي، شأن أهل الجاهلية، وطر أيضا فئاما من هذه الأمة يقعون في البدع والضلالات، لأن الذي يعتقد البدعة ويعمل بالبدعة هذا يجادل بالباطل، لأن الذي يتبع البدعة هذا مضاد للسنة، مضاد للاتباع. ونحن نعلم أن دين الله عز وجل فيه اتباع وليس فيه ابتداع. أنت لا يجوز لك أن تقول والله هذه الطريقة في الصلاة، أو أريد أن أفعل شيئا في الحج زائدا أبتغي الأجر وأبتغي زيادة الحسنات. لا نقول أن نيتك في هذا صحيحة وعملك سليم، لا، أن نقول هذا ابتداع، لا يجوز لك أن تزيد في العبادة ولا أن تنقص منها، لأن العبادة والأعمال الصالحة علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نأتيها ومتى نأتيها والقدر الذي نأتي بها فيها، كل شيء جاء موضحا مسطرا إما في كتاب الله وإما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وله شواهد في الصحاح والحساب، يعني هذا التشبه الذي يقع من أهل الإسلام بأهل الجاهلية أو باليهود أو بالنصارى له شواهد، ومعنى الشواهد أي له أدلة. في الصحاح يقصد الأحاديث الصحيحة، والحساب يعني الأحاديث الحسنة التي هي دون الصحيح، وكلاهما يحتج به، يحتج بالحديث الصحيح ويحتج أيضا بالحديث الحسن. تفضل. قال الشيخ رحمه الله تعالى وهذا أمر قد يسري في المنتسبين إلى الدين من الخاصة، كما قاله غير واحد من السلف منهم ابن عيينة، فإن كثيرا من أحوال اليهود قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى العلم، وكثيرا من أحوال النصارى قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى الدين، كما يبصر ذلك من فهم دين الإسلام، من فهم دين الإسلام الذي بعث الله تعالى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم نزله على أحوال الناس. ثم قال شيخ الإسلام وهذا أمر قد يسري، يقصد بالأمر هنا هذا الأمر العظيم الذي هو التشبه، التشبه في اليهود والنصارى، هذه مصيبة عظيمة. وهذا يعني أن التشبه باليهود والنصارى حرام، التشبه بالكفار اليهود أو النصارى أو غيرهم، التشبه بهم في دينهم حرام، والتشبه بهم في دنياهم مما هو من خصائصهم أيضا حرام، وإن كان دون الأول في الحرمة. هذه مسألة مهمة أريد أن تفهموها، التشبه بالكفار في دينهم حرام، والتشبه بهم في دنياهم مما هو من خصائصهم هذا أيضا حرام. مثال ذلك، اليهود مثلا يلبسون عندهم طاقية سوداء يلبسونها يضعونها فوق الرأس، هذا لباس ولا لا؟ ومع ذلك هل يجوز أن نفعل مثل فعلهم؟ لا يجوز، لأن هذا من خصائصهم، لأن كل من فعل هذا فإنه يبين للناس ويريد أن يقول للناس أنا يهودي. فلو فعلت مثل فعلهم لكنت تشبهت بهم وقلت للناس أني يهودي. ولهذا ما هو التشبه الذي لا يعد حراما ولا مكروها؟ قال العلماء الذي يكون الناس فيه مشتركون وحاجة الناس إليه قائمة. مثال، لو قلنا هذا الجهاز مثلا الذي يكبر الصوت ويضخم الصوت، هذا حاجة الناس إليه قائمة وليس يختص بطائفتنا أخرى، لأن فائدته لا ترجع إلى زيادة في الدين أو إنقاص منه، ولا هو من خصائص اليهود دون النصارى، هذا أمر يشترك به الناس. السيارة أيضا الذي صنعها من؟ الكفار. ومع ذلك لا نقول أن الذي يسوق السيارة أو يشتري السيارة يتشبه بالكفار، فلا يجوز، لازم تركب الجمل ولا تركب الحمار، لا، نقول هذا ليس من خصائص الكفار، هذا ليس من خصائص الكفار، هذا أمر يشترك به الجميع. كأن بعض الألبسة يشترك فيها الناس، تلبس الآن الفيستا هذه يشترك فيها جميع الناس، تقيك من البرد، الدرمظلة التي تقيك من المطر يشتجه في الناس، هذا ليس فيها تشبه، وإن كان المخترع له هو الدافع، لكن إذا صار من خصائصهم مثلا وحي بن يفيلة ومن بعد يجيب سبع هذايا ولا يجيب كاش التمثال يحطه أمام الباب، هذا تشبه باليهود وبالنصارى، لأنهم كانوا يضعون هذه التماثيل أمام بيوتهم، ونحن التماثيل في ديننا حرام، ليش الإنسان أن يضع تمثالا؟ فلو وضعوا هذا عد تشبها، لكن لو دار المطبخ ودار الصالون ودار ثاني هذا لا يعد تشبه، لأن المطبخ يحتاجه والصالون يحتاجه والبيت النوم يحتاجها، لكن إذا وضع هذا التمثال ووضع هذا السبع مثلا عند الدخول إلى البيت هذا يعد من ماذا؟ يعد من التشبه، فهذا يعد من خصائص الكفار فهو حرام. قال شيخ الإسلام وهذا أمر، يعني هذا التشبه باليهود والنصارى للأسف الشديد من عظم خطورته أنه قد يسري في المنتسبين إلى الدين، يسري بمعنى يشيخ وينتشر بين المنتسبين وشيخ الإسلام، يعني عبارة دقيقة، قال المنتسبين ولم يقل أهل الدين، لأن فرق بين إنسان يقول أنا مسلم وبين من يقول أنا منتسب للإسلام. المنتسب شيء لأنها دعوة قد يكون صادقا فيها، المسلم دعوة قد يكون صادقا وقد لا يكون صادقا، لكن إذا عرفنا إنسان اسمه محمد ويصوم نقول هذا منتسب للإسلام. فشيخ الإسلام قال أن هذا الأمر، يعني هذا التشبه قد يوجد حتى في المنتسبين إلى الإسلام إلى الدين، قال من الخاصة نقاش من العامة، لأن الناس كان خاصة كان عامة، الخاصة هم العلماء وطلبة العلم، والخاصة ينقسمون إلى قسم أهل العلم وأهل العبادة، لأن الخاصة كان أهل العلم معروفين بالعلم الشرعي، وكان أهل العبادة ما مش أهل العلم لكن أهل العبادة، عندهم ورع عندهم صلاة محافظة على الصلوات قيام الليل صيام حج عمرة وذكر الله عز وجل، فهؤلاء من الخاصة. إذن الخاصة على قسمين، أهل العبادة وأهل العلم. شيخ الإسلام يذكر لنا أن هذا التشبه قد يوجد، يعني لم يسلم منه حتى من انتسب إلى الدين وهو من خاصة الناس. إذا كان الأمر على هؤلاء فكيف يكون بالعامة؟ ليس بما تعلم ما عرف ما قرأ ما شاف، كيف يكون حاله؟ لا شك أن الأمر أخطر، حتى قال كما قال غير واحد من السلف منهم ابن عيينة. شيخ الإسلام لم يشر إلى الكلمة التي قالها أحد من السلف وهو ابن عيينة. سفيان بن عيينة رحمه الله من سادات أتباع التابعين، أتباع التابعين يعني الذين عاصروا التابعين، وسفيان بن عيينة عالم كبير في الحديث وإمام له رؤية سديدة في معالجة بعض القضايا التي كانت في عصره، هو سفيان الثوري. ولهذا تجدون أحيانا بعض العلماء يقولون السفيانان، إذا قالوا السفيانان اعلم المقصود بهما سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة. كلاهما إمام في الحديث. وسفيان بن عيينة من أقران الإمام مالك رحمه الله. ويقولون أيضا الحمادان، الحمادان أئمة من الحديث، حماد بن سلمة وحماد بن زيد. لكن إذا قال العلماء قال سفيان فإنهم يقصدون به من؟ يقصدون به الثور. ولهذا عبارة شيخ الإسلام هنا دقيقة، قال منه ابن عيينة، لأنه لو قال سفيان لتوهم أنه الثوري، فقال منه ابن عيينة. ابن عيينة هذا قال كلمة عظيمة، كلمة لابد أن تحفظ، يريدها كثير من العلماء، لا سيما عند شرحهم لقول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ماذا يقول سفيان بن عيينة؟ يقول من تشبه، يقول من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. هذه كلمة حق ولا لا؟ كلمة حق تدل على معاني، لأن النصارى الله سبحانه وتعالى وصفهم بماذا؟ بأنهم أهل ضلال، والضلال هو مخالفة الهدى ومجانبة الصواب. النصارى لا يخفى عليكم أنهم أمة تحب العمل وتحب العبادة، ولهذا اليوم نسمع عن النصارى عندهم الكنائس يهتمون بها، عندهم صلاة يصلونها، عندهم اشتغال بالعبادة وبالعمل. لكن فسادهم جاء من ماذا؟ فسادهم جاء من ماذا؟ جاء من جهلهم، يعبدون الله عز وجل على جهل. ولا شك أن من عبد الله على جهل وقع في الضلال، وقع في البدعة، بخلاف النصارى، بخلاف اليهود. اليهود وصفهم الله عز وجل بأنهم ماذا؟ مغضوب عليهم. لماذا غضب الله عز وجل عليهم؟ لأنهم أمة يعلمون، عندهم علم ولكن ليس عندهم عمل، بمعنى أنهم يقولون ولا يفعلون. عندهم علم، يعرفون الحق، يعرفون الحلال والحرام، ولكن لا يأتون، يحتلون على أحكام الله عز وجل. ولهذا الله سبحانه وتعالى غضب عليه. ولهذا لما أصيب عالم من علماء المسلمين يتكلم ويتكلم عن مسائل الحلال والحرام والحق والباطل والإيمان والكفر، ولكن أنت إذا عايته في الوسط الذي يعيش فيه تراه مخالف لما يقوله، تراه مخالف لكل ما يقوله. يبدأ مثلا يحكي هذا على التبرج وكذا وكذا، وتصير هو مثلا عن الجسوم متبرجة مثلا، ينهى الناس عن الربا، وبعد تصير هو الأولاني داير لاشات باش يحصل على الله. أنت لما تشوف مثل هذا خلاص تزهد في مثل هذا العلم، كل هذا يعرف كل شيء. ولهذا بعض الناس للأسف الشديد، وهذا من الخطأ الذي يقع فيه العامة، أنهم أحيانا واش يشوفوا إنسان عنده علم لكن يكون إمام، لكن يكون شبه عالم، يفعل شيء يقول لك أنا والله غنديرها، يقول له علاه، يقول لك أنا شفت فلان يعمل. والحجة ليست في فعل الناس، الحجة ليست في عمل الأشخاص، لأن هذا الشخص قد يكون مخالفا لما يقوله أو لما يدعيه، قد يكون جاهلا بديه في المسألة، قد يكون عاصيا، قد يكون متأولا، فلماذا تقتدي به؟ ولهذا بعض الناس لما يعرف بلي عمر تاع الربا حرام، ما يقول لك، تقول له كيفاش أنت ما تعرفش بلي الربا حرام؟ ما تعرفش بلي الفائدة كي تقرض مال من البنك وتطرد بالفائدة بلي هذا حرام، والربا ما فيش ضرورة بخلاف الأمور الأخرى المعاصي الأخرى. الخمر قد تشرب أحيانا إذا عطشت وخفت على الهلاك، صح الربا ما فيش ضرورة. ولهذا الله عز وجل قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وراه ضرورة، ما كانش ضرورة في الربا، فالربا يترك جملة وتفصيلا لأنه من أكبر الكبائر. فلما تقول يقول لك والله غرا أنا، قال لي واحد اللي كاين واحد الإمام في واحد الجهة والله غرا راح شرى السيارة بهذه الفائدة، هذا هو دليلك، يعني شفت غير هذا الإمام. إذا هذا الإمام الذي قد يكون وقع في مثل هذا هو فيه شبه من يهود، لأنه يعلم هذه الأمور ثم لم يعلم بها. والعابد كذلك قد يعبد الله عز وجل، لكن إذا عبده على جهل يقع في الضلال، يقع في البدعة. ولهذا لابد للإنسان أن ينتبه إلى هذا. انظر شيخ الإسلام قال التشبه واقع في الأمة، لكن قد يقع من علمائها ويقع من عبادها، يعني يقع من خيار الناس فيها، وهذه طرق. ولهذا لابد الإنسان أن يكون على حذر من هذا الأمر. تفضل. أكمل هذه الجملة من هذه المسألة المهمة. قال شيخ الإسلام في نهاية هذه العبارة، قال: فإن كثيرا من أحوال اليهود قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى العلم. قال كثيرا من أحوال اليهود قد ابتلي، يعني من البلاء أصيب به بعض المنتسبين إلى العلم، يعني انظروا الدقة في التعبير. ثم قال: وكثير من أحوال النصارى قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى الدين. المقصود هنا به الدين يعني العبادة والعمل، لأن فساد النصارى من جهة ماذا؟ من جهة الدين، أي العبادة والعمل. لكن اليهود فسادهم من جهة ماذا؟ من جهة العلم. فشيخ الإسلام بين فرق، قال: فإن كثيرا من أحوال، يعني من صفات اليهود، قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى العلم، يعني من علماء الأمة، لأن العلماء ليس كلهم على صواب، العلماء منهم أهل حق وأهل باطل، وعلماء يذبون عن الدين ويذكرون الحق في كل المسائل، وبعض العلماء يلبسون. نقول علماء تجوزا، وإلا في الحقيقة ليسوا بعلماء، هذا أشباه العلماء. هؤلاء يؤولون ويضعون الفتاوى للناس على حسب أهوائهم. يأتيه الحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله هذا حديث تجاوزه الزمن، هذا حديث لا يقبله العقل، هذا حديث لا يقبله العقل. احنا لا يمكن أن نرد النصوص بالعقل، لأنك لو رفضت النص ولم تقبله هذا دليل على أنك أنت أفضل من المشرع، من الله سبحانه وتعالى. ولهذا العلماء مثلا في الإسلام لما تكلموا على دية المرأة قالوا أن دية المرأة نصف دية الرجل، حتى قال ابن قدامة وابن عبد البر وغيرهم من العلماء أن إجماع الأمة على هذا. يوجد مثلا بعض الناس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عن زلاتهم، الذين قد يعدون من العلماء في هذا العصر، لما جاء إلى هذه المسألة قال أن دية المرأة كدية الرجل. قال تمام، لا يمكن أن نفاضل بين دية الرجل ودية المرأة، مع أن النصوص وعلماء الإسلام قاطبة يقول بأن دية المرأة ليست دية الرجل، لكن هو يقول الذي عليه الفقهاء المحققون أن دية المرأة ليست دية الرجل. فأي فقيه محقق قال هذا؟ فالجميع الفقهاء اتفقوا على أن دية المرأة ليست دية الرجل. فمثل هذا التصريح مثلا هذا مخالف للعلم. ولهذا إذا قد يوجد بعض العلماء الذين عندهم شهرة حتى عند بعض الناس قد يخطئون في مثل هذه المسائل. ولهذا قال شيخ الإسلام: كثير من أحوال اليهود قد ابتلي بها بعض المنتسبين إلى العلم. إذن الفساد أيضا يطال العلماء وأهل العلم وأهل الفتوى وأهل الدين. قال: وكثير من أحوال النصارى قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى الدين كما يبصر ذلك. قال كما يبصر، يبصر يعني بمعنى رأى، لكن ليس المقصود الرؤية العينية، الرؤية البصرية، يقصد هنا يبصر أي بالبصيرة، البصيرة هي العلم. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فالبصيرة هي العلم وهي الفهم وهي الفقه في دين الله. ولهذا قال هذه الأمور من يفهمها، من يبصرها، من يراها؟ قال كما يبصر ذلك من فهم دين الإسلام. وهذا أيضا من شيخ الإسلام تدقيق في هذه الألفاظ، قال كما فهم، ما قالش يعني كما يبصر به أهل الإسلام أو من انتسب الإسلام، قال من فهم دين الإسلام. وهذا به دليل أن بعض الناس يفهم الدين وبعض الناس قد لا يفهم الدين وإن كان يعمل به. فإحنا مثلا قد ندين بالإسلام لكن قد لا نفهم بعض أحكامه، ولا شك أن الناس يتفاوتون بهذا، ما ينجموش الناس قاعد يفهموا دين الله عز وجل. لكن المطلوب من الإنسان، من المسلم، أن يجتهد في فهم أحكام دينه، أن يفهمها. ولما قلوا يفهمها معنى أن يفقهها على أصولها الشرعية كما بينها العلماء رحمه الله. قال كما يبصر ذلك من فهم دين الإسلام الذي بعث الله به النبي صلى الله عليه وسلم. أكد هنا قال بعث الله به النبي، يعني كأنه يريد شيخ الإسلام أن يقول أن الدين الصحيح هو الدين الذي كان زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما الله عز وجل بعث الرسول أنزل معه هذا الدين، جمع الدين، قال هذا هو الدين. لأن الناس قد يظنون أنه بتقادم الأزمان يعني بعد قرن أو قرنين أو ثلاث قرون قد يتغير الدين، يعني يطرأ عليه التجديد، تصير أمور ملغات، أمور جديدة. فشيخ الإسلام أراد أن يدقق في هذه المسألة، قال يبصر ذلك من فهم دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الدين لا يتغير، الدين لا يتغير. نعم يتجدد للناس الدين عن طريق بعض أهل العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد للأمة دينها. قال العلماء يجدد للأمة دينها، ليس معناه أنه سيأتي بدين جديد يقولون هذا دين محمد أو دين الإسلام، يجدد لها الدين يعني يحيي في الأمة بعض الأمور وبعض المسائل وبعض مظاهر التدين التي نسيها الناس وغفل عنها. مثلا يجي واحد من العلماء يدعو مثلا إلى أشياء السنة، مثلا في أمر نسيه الناس وغفل عنها، مثلا يكون الناس في مكان من الأمكنة يصلون مثلا العيد في المسجد وشبوا على ذلك واعتادوا ذلك الأمر، ربما يمضي عليهم 50 سنة نصف القرن وهم يصلون، أين يصلون في المسجد، يأتي عالم يأتي إمام يقولهم يا جماعة السنة أن يصلى، مثلا أنا أعطي مثال من أمثلة وأمثلة كثيرة، يقولهم السنة أن تصلى في البطحاء، أن تصلى في الصحراء، فيخرج الناس في الصحراء ويصلون. فلا نقول أن هذا جاء بدين جديد، هذا جدد للأمة دينها. فالدين يجدد معالمه التي فيه التي هي من أصوله، ولكن أن يزاد فيه أو ينقص منه فهذا ليس بتجديد، هذا يسمى ابتداع بدين الله عز وجل وهو مذموم. ثم قال ثم نزله على أحوال الناس، هذه مسألة مهمة جدا، لكن أرجئ الحديث عنها إلى موضوع الدرس المقبل لأنها مهمة، وهي مسألة تنزيل الأحكام على الناس، لأن الإنسان في الحقيقة لا يجوز له أن ينزل الأحكام على الناس، لأن هناك فرق بين أن تذكر حكما مطلقا في قضية ما فتقول مثلا هذا حرام وهذا حلال وهذا كفر وهذا إيمان، وبين أن تقول مثلا هذا الإنسان كافر. فذكر الحكم المطلق وتنزيل الحكم على معين هذا ليس لأي أحد من الناس، بل هو للعلماء للمحققين، لأنه كما بين شيخ الإسلام قال كما يبصر ذلك من فهم دين الإسلام، فليس لكل أحد أن يحكم على الناس بأن يكفرهم أو أن يفسقهم، بل لابد أن ينضبط بضوابط شرعية ويسير وفق أصول شرعية بينها العلماء مأخوذة ومستمدة ومستنبطة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن إجماع هذه الأمة التي لا تستمع على ضلالة ولا تستمع على خطأ. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على فهم هذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه من الأهمية بمكان، لأن شيخ الإسلام أراد أن يبين أن هذه الأمور التي وقعت في أمة الإسلام وهي تشبهها بأهل الجاهلية وباليهود وبالنصارى، هذه الأمور إذا وجدت وعرفها الإنسان أنها فيه ينبغي أن يعمل على تخليص نفسه منها وأن يبعدها عنه وعن محيطه وعن بيئته حتى يسلم له دينه الذي يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. فنسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم وشكر الله لكم وأحسن إليكم ونفعنا الله بما قلتم وبما سمعنا. شيخنا الفاضل هذا سائل يسأل ويقول هل قول المؤذن حال المطر الصلاة في الرحال شرط أو مقرون في حالة الجمع بين الصلاتين، أم يجوز له النداء بذلك ولو لم يجمع الإمام؟ ولو لم يجمع الإمام يجوز له ذلك لإبلاغ الناس بأن لهم أو في وسعهم أن يصلوا في بيوتهم أو في رحالهم، العلم عند الله عز وجل. وسائل آخر يسأل ويقول شيخنا الفاضل ما حكم السمسرة وما هي شروطها، وهل يجوز اشتراط مثلا 3%؟ السمسرة جائزة في الإسلام عند قول أكثر أهل العلم، لكن ينبغي أن تكون هذه السمسرة وفق ضوابط شرعية معلومة، لأن بعض الناس يدحل مهنة السمسرة وهو غير صادق فيما يدعيها، يأخذ من المشتري ويأخذ من البائع. إذا ذهب إلى المشتري قال أنا أخذ منك، وكأنه يظهر له أنه لا يأخذ من البائع. إذا ذهب إلى البائع قال أنا أخذ منك ولا أخذ من المشتري، وهذا كذب وهذا تحايل لا يجوز. فالإنسان المفروض الصرصار يأخذ من أحدهما. إذا كان البائع عنده مبيع يجي الإنسان يقول مثلا إذا وجدت لي بائعا فأنا أعطيك نسبة معينة، أعطيك مثلا 3%، أعطيك 1%، أعطيك مبلغ كذا، أو يقول له مثلا إن بعت هذه الدار بأكثر من 100 مليون أعطيك 10 مثلا، أو يقول له بيعها مثلا 100 مليون فما زاد فهو لك، لو بيعها 180 يديك 80 مليون، لأنه اشترط عليه هذا، قال له أنا أعطيني 100 وما زاد فخذه. الشرط في السمسرة أن يكون الإنسان صادقا مع البائع ومع المشتري، مع البائع والمشتري. أما وينبغي أن يكون معروفا بالسمسرة، لأن بعض الناس الآن يدير واسطة بين البائع والمشتري ويتظاهر في الأول على أنه دلال خير، يقول له راجبك المشتري، وبعد أخر يفهم أن هذا يتوسط فقط، لما يبيع يقول له نحن لا، لازم يبين بأنه حقيقة سمسار يعرف، إما عند الناس وإما يعرف عند البائع والمشتري، يصرحه يقول له أنا راح نحوس لك هذا، إذا يعني بعت لك هذا المبيع أعطيه، ويطلب له إذا أرضى ب3% ولا ب2 ولا ب5 على حسب ما يتفق. المهم أن يكون الرضا وأن يكون التصريح، أن يكون التصريح بينهم في القيمة التي يأخذها السمسار من البائع أو من المشتري. ما حكم محل بيع التبغي الدخان والشمة، وما حكم المال الذي يناله الأجير الذي يؤجر أو يؤجر محله إلى بيع هذه الأشياء، يعني صاحب السكن، وما العلم أنه يعلم أن هذا المحل سيبيع صاحبه في مثل هذه الأمور؟ الظاهر يعني من فتاوى أهل العلم في هذه المسألة أن الإنسان يجتنب العمل في هذه الأمور لأنها محظورة، يعني ممنوعة شرعا، لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا تسهيل تنقيلها من مكان إلى آخر أو الترويج لها أو الإشهار لها، هذا لا يجوز لأنه من التعاون على الإثم. هذه الأمور كان في القديم الناس يشككون في أمر الدخان، بعضهم يقول مضر وبعضهم يقول لا يضر، لأنه إذا استهلكته بكمية قليلة لا يضر، لكن الآن أبانت الفتاوى العلمية، التجارب الطبية، تجارب الأشخاص بأن مثل تعاطي التبغ وما شبهه سيؤدي بفطور في البدن وبإصابته بالأمراض المزمنة المهلكة، والقاعدة في الشرع أن الرسول قال لا ضرر ولا ضرار، فكل ما كان سببا في إلحاق الضرر بالإنسان لا سيما في بدنه أو في عقله وكان من الخبائث، لأن الدخان من الخبائث لا يمكن أن يعد من الطيبات، والله سبحانه وتعالى أحل الطيبات وحرم الخبائث على هذه الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل البصل أكل التراب، يعني الثوم، قال فلا يقربن مسجدنا هذا، والبصل حلال بإجماع الأمة، ومع ذلك قال من أكل البصل فلا يقرب المصلى، لا يقرب المسجد، لأنه يؤذي الملائكة، فما بالكم بريحة الدخان التي يأتي بها الإنسان يصلي في المسجد. فالمعروف أن التدخين لا يجوز وأنه حرام، ولا ينبغي الإنسان أن يتاجر وأن يبيع في المحلات التي يوجد فيها مثل هذه المواد المحرمة، وفي الحلال يغني عن الحرام، أيها الإخوان، في الحلال غني عن الحرام، الله سبحانه وتعالى ما حرم شيء إلا وحل 100 شيء، كم إحنا كنا نحسبوش حل علينا ربي وحرم علينا، أصيب الحيوانات كلها يجوز تأكلها مع ذا الخنزير ولا ذات المخالب ولا السباع فقط، وكلها خبيثة، والباقي كله حلال، كل ما في البحر أباحه الله عز وجل، الخضر والفواكه ربنا أحلها جميعا إلا البعض الذي ثبت سمه وخبثه، والحاصل أن ما أحل الله سبحانه وتعالى هو أكثر بكثير مما حرمه الله عز وجل. فلما التمسك؟ فلما الجروح إلى الحرام وإلى الخبيث؟ وقد أنبأنا الله عز وجل بأن هذا يغر الإنسان في مصلحة دينه ومصلحة دنياه وفي جسمه وبدنه. فالإنسان لابد أن يتقبل مثل هذه المسائل بصدر رحمة ويكون عنده إيمان، لأن قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. الإنسان يرضى بحكم الله عز وجل. وعلماء الإسلام أجمعوا الآن في هذا العصر على تحريم الدخان وما تبعها، ولسيما هو باب مفتوح إلى تناول المخدرات، وكلها من المهلكات، كلها من المفترات، كلها من الخبائث. فيجب على الإنسان أن ينتهي عن هذه الأمور. والإيمان هو الذي يعينه على ترك كل محرم. الإيمان إذا صدق في قلب الإنسان وخالطت بشاشته القلب فإنه يجعل من المستحيل ممكنا. وفقنا الله سبحانه وتعالى وإياكم لما فيه الخير، وهدانا إلى سواء السبيل، وأصلح أحوالنا وأولادنا وأبناءنا، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.